الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصل الحديث كتاب الله تعالى وأصل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور المحدثات وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الكرام على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى وقد دخلنا في أبواب القدر ووقفنا عند باب الرضا بالقدر والرضا به أو ذكر باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وشيخنا واستمعين. قال المصنف باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به. حدثنا ابن هشام القدر ذكر الرضا بالقدر باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به. حدثنا ابن هشام حدثنا حماد بن زيد حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله حدثني عمر قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل هيئته مسافر وثيابه ثياب مطين فقال يا رسول الله أدنو منك فدنا حتى وضع يده على ركبته فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدق. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فطلبوه فلم يجدوه فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمور دينكم. أمر ولا أمور؟ أمر. جاء يعلمكم أمر دينكم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن هارون أخبرنا شريك عن الرقين عن الرقين ابن الربيع عن يحيى بن يعمر وعطاء بن السائب عن ابن بريدة وعن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن منصور الطوسي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن زيد بن وزايق بن رزيق بن وزايق رزيق رو نعم. بن رزيق عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة قال عن ابي بريدة ابن بريدة عن ابي بريدة تمام عن ابي بريدة قال انطلقت انا ويحيى بن يعمر فذكر عن ابن عمر عن النبي نحوه. حدثنا محمد بن ابي بكر كل دوت روح على طول على كل هذا الروايات ما في فيها جديد انزل على تجاوز عن ذلك 127. حدثنا محمد بن عاصم الأصبهاني حدثنا مؤمن حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وتؤمن بالقدر كله. حدثنا أبو بكر حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عبادة عن عباد عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك الرضا بالقدر. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو وأسألك الرضا بالقدر. حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا شريك عن منصور عن ربيع بن حراش عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع عن علي رضي الله عنه عن النبي قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر كله. حدثنا عمار بن الخطاب ومحمد بن إدريس قال حدثنا حمان بن مالك الأشجعي من أهل دمشق من أهل خراسان حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن من أهل حرست بالحق من أهل دمشق من أهل حرست حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيد العنسي حدثنا أبي قال سمعت مصعب بن سعد يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو عبد الرحمن بن عبيد العبسي وده خطأ في التصحيح مش في النسخ إن هو أصله عبسي اسمه العبسي ليس العنسي بالباس نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيد العبسي حدثنا أبي قال سمعت مصعب بن سعد يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء بثلاث ولم يأتي بالرابعة فليس بمؤمن من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وأنه مبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو مالك حماد بن مالك من أهل حرستة حدثنا إسماعيل بن حماد العبسي عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبيد وابن نفيع ذكر عن مسعد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن تكين عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابن أبي حاتم وأنس بن عياض عن أبي حاتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر شره وخيره. حدثنا الحسين بن أسود حدثنا عمرو العنقزي حدثنا عبد الأعلى مولى بني زهرة عن الشعبي قال أتينا علي بن حاتم فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله لأسلم فقال يا علي بن حاتم أسلم قلت وما الإسلام قال أتشهد أن لا إله إلا تشهد رب تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبيد بن صالح حدثنا الليل حدثني خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن آل الصفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يلبث مؤمنا أحقابا وأحقابا ثم يموت يلبث إن العبد يلبث مؤمنا أحقابا وأحقابا يلبث مؤمنا أحقابا وأحقابا ثم يموت والله تعالى عليه ساخطا وأن العبد يلبث كافرا أحقابا وأحقابا ثم يموت والله تعالى عنه راض. باب الرضا بالقدر. وذكر المؤلف عليه رحمه الله تعالى هذه عدة أحاديث في ذلك بعضها صح وبعضها فيه ضعف وترجع دائما لتحقيق الشيخ عليه رحمه الله تعالى الألباني في ذلك يراجع لتحقيق إلى هذه الأبواب. لكننا نتكلم إن شاء الله على هذا الباب العظيم باب القدر. كل أبواب القدر حقيقة مهمة وهنا الباب يتكلم عن الرضا بالقدر. و هذه أبواب القدر لابد في المرء أن يعيها ويدقق في فهمها واستيعابها، أن يفتح قلبه قبل عقله لها، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتعبد إلى الله عز وجل بهذه الأبواب العظيمة، أبواب القدر، وفيها التسليم والاستسلام إلى الله عز وجل. هو كل أبواب القدر حقيقة من أهمية المكان يظهر فيها استسلام المرء لربه، ولا يعارض العقل فيها ما جاء فيها في النقل. فالقدر كما قال علماؤنا مزلة، يعني لابد للمرء أن ينتبه جدا فيها عند الكلام وعند الاعتقاد والتسليم وعند العمل وعند التعبد لله عز وجل، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، لم يطلعه الله عز وجل هذا السر لا على ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك كما جاءت هذه الأحاديث وأحاديث أخرى أيضا تبين بأن لا يستقيم أمام العبد ولا يصح حتى يؤمن بقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، وهذا العبد لا يستقيم أي لا يصح. وقلنا أن من شروط صحة الإيمان الإيمان بأركان الستة كما جاء في الحديث الذي عنه ذكر المؤلف حديث جبريل عليه السلام. فكان من صحة إيمان العبد هو الإيمان بالأقدار والإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، وأن الإيمان لن ينجو المرء يوم القيامة ويكون له النجاة ودخول الجنة حتى يكون حقق الإيمان بالقدر. وهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كما جاء في الحديث بمعنى، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأيضا الحديث الثاني الذي جاء فيه الصحابي يعلم ابنه، أو الرجل وهو يعلم ابنه على إيمانه بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال له: إن مت على غير ذلك كنت من أصحاب النار. يبين له بأن إذا لم تكن معتقد الاعتقاد الصحيح في القدر ستكون من أصحاب النار والعياذ بالله. فهذا الباب كما قلنا باب عظيم، ذكر فيه المؤلف عدة أحاديث كيف الإيمان بالقدر. القدر هو تقدير الأشياء، تقدير الله عز وجل للأشياء حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته وكتابته سبحانه بذلك ومشيئته له. هذا هو معنى القدر. أيضا وقوعه على حسب ما قدره. إذن هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق في علم الله عز وجل واقتضت حكمته ذلك. الإيمان بالقدر والتصديق الجازم بأن كل خير أو شر هو بقدر من الله عز وجل، وأن سبحانه الفعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور بحال من الأحوال. ومع ذلك فقد أمر الله عز وجل العباد ونهاهم وجعلهم مخيرين مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب إرادتهم، والله تعالى يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون. فإذا هذا ملخص الإيمان بالقدر في عند أهل السنة والجماعة. كل جملة منه لها تفصيل طبعا يأتي إن شاء الله بالدراسة الأبواب، لكن هذا الكلام أنه يستدعي أن الإيمان بالقدر هو الاستسلام والتسليم لله والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا عن علم تام وحكمة تام. والإيمان بالقدر جاءت الأدلة فيه من القرآن ومن السنة، فعدة آيات تبين الإيمان بالقدر، من قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير في شرحه: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان ولم يشأ لم يكن. قال السعدي في تفسير عن الآية أيضا: لابد من وقوعه. وقال تعالى أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومثل قوله تعالى كما قال ابن كثير: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، الآيات أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. لذلك هذه الآيات يستدل بها السنة والجماعة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، أنه قدر أولا ثم خلقه، وقدر قلنا علم وكتب وأراد ذلك وشاءه فخلقه، وهو معناها علمه للأشياء قبل كونها وقبل خلقها، وهذا من تمام الإيمان بالقدر. ومن الأدلة على القدر كما قلنا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق، وتقدير حكمة الله عز وجل بذلك. وأيضا قال تعالى من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله شقي أم سعيد كما يأتي في حديث الملك. وهذه أدلة كثيرة في الكتاب عن إيمان بالقدر. ثم من السنة عدة أحاديث، منها ما ذكره المؤلف في أول الباب، حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأيضا حديث جابر لما قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. حديث كثيرة في ذلك في مسألة الإيمان بالقدر. ثم الإجماع على الإيمان بالقدر بعد الكتاب والسنة، الإجماع على الإيمان بالقدر، فأجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. النووي في شرحه لمسلم رحمة الله تعالى يقول: قد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد، أهل الحل يعني العلماء الذي يرجع إليهم الفضلاء من السلف والخلف، على إثبات قدر الله تعالى. وابن حجر في فتح الباري يقول: وقد مذهب السلف قاطبة كلها أن الأمور كلها بتقدير من الله عز وجل. وأيضا الحافظ المقدسي عبد القيم المقدسي رحمة الله على الأئمة جميعا قال: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خير وشر، حلوه وبره، قليله وكثير، كله بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله له، وخلق من شاء للشقاوة أو من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به وعلم وعلم ما بعض خلقه منه. قال: لا يسأل عن يفعل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهو مسلم. هذا الإيمان، هذا الإثبات بالكتاب والسنة والإجماع، بل أيضا بالعقل. الإيمان بالقدر ثابت بالعقل أيضا، كما هو ثابت بالنقل من الكتاب والسنة والإجماع. فالعقل الصحيح يقطع بأن الله عز وجل الذي هو خالق هذا الكون ومدبره ومالكه ومتصرف فيه وجميع المخلوقات سابقها، وهو خلق جميع المخلوقات سابقا قبل أن وكتب أقدارهم قبل أن يخلقها سابقا، أو من خلق من المخلوقات سابقا وسيخلق منها لاحقا، لا يمكن هذه المخلوقات أن توجد نفسها بنفسها، لابد لها من خالق، ولا يمكن أن توجد صدفة كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات بذلك. فإذا كان العقل يقول بأنه قد أوجدوا ولا يمكن أن يوجدوا بغير موجد، ولا يمكن أن يوجدوا أنفسهم بأنفسهم، فهذا أيضا محال، فالله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد لم يكونوا شيئا مذكورا. إذا تقرر هذا عقلا بأن الله هو الخالق، لازم لا يقع في شيء في ملكه إلا بشيء قد إلا قد أراده. إذا قررنا بأن الله عقل خالق كل هذه المخلوقات وهو خالق الكون، فلازم ألا يقع في ملكه إلا بما قد شاءه وقدره. إذن القدر ثابت كما قلنا كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. وهذه الأدلة على الإيمان بالقدر. أما كيف تؤمن بالقضاء والقدر وكيف تؤمن بالقدر، فطبعا لا يصح الإيمان، وسأجيزها لأن تكلمنا فيها من قبل وقد تأتي، أن أنت تؤمن بالقدر بمرتب القدر الأربعة، وإذا استفدنا فيها من قبل سأمر عليه، إن ليس المبحث هنا أننا نشرح مراتب القدر تفصيلا، ولكن لابد أن تؤمن بسبب علم الله المحيط بكل شيء، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، المستحيل هو هو الممكن. ولابد أن تؤمن بكتابة الله عز وجل، وأن الله قد كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير. ثم كتب الله عز وجل ما أراد من يكتب في صحف الملائكة، وهذه تبدل وتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ثم بعد ذلك كتاب على أيضا كتب في صحف الملائكة، وكتب الكتابة الحولية والكتابة العمرية والكتابة اليومية التي تكون في صحف الملائكة، كل هذه أنواع من الكتابات التي تؤمن بها على التفصيل. فعلم وكتب وشاء وأراد، ولتعلم أن مشيئة الله عز وجل نافذة في الكون، ما كان وما شاء لابد أن يكون، وما لم يشأ لا يكون. والمشيئة على نوعين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، والمشيئة الكونية قد تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، والمشيئة الكونية حتما لابد تقع، والمشيئة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله من أوامر ونواهي وغير ذلك، وقد تقع وقد لا تقع. ثم أخيرا والمرتبة الأخيرة وهي الخلق، وخلقه سبحانه وتعالى للمخلوقات، خلق ما سبق وما سيكون بعد ذلك. هذه إجمالا كيف تؤمن بالقدر، أو كيف يكون إيمانك صحيح بالقدر، أن تؤمن بالمراتب الأربعة التي قد بيناها إجمالا. لكن هنا الروايات جاءت تؤمن بالقدر خيره وشره، وجاءت بعض الروايات حلوه ومره. كان طبعا الشيخ رحمة الله عليه في تحقيقه هنا في الكتاب ضعف الزيادة حلو ومره، مع أني أظن في الإرواء أو في غيره قد أثبت رواية أخرى. أيا كان، بعض العلماء أثبتوا الزيادة حلو ومره والبعض ضعفها، لكن هنا لابد أن نبين بفرض ثبوتها، هل الحلو والمر هو بمعنى الخير والشر أم هناك اختلاف؟ يعني هل هذه هي زيادة معنى أم هي ليست هناك زيادة معنى؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري نحو أنه قال كأنها من باب التقرير بالأبدال، يعني كأنها بدل الحلو والمر بدل عن الخير والشر، فقرأ أنها وردت من تأكيد المعنى، وهو كأنه أخذ بمن يرى بأنها أن الحلو والمر كالخير والشر، يعني هي من باب البدل في التنوع ومن باب التأكيد. وأما بعض أهل العلم فقد فسروا غير ذلك، يعني قالوا الخير والشر غير الحلو والمر، فالبعض قال بأن الخير والشر أعم من الحلو والمر سأبينها، والبعض قال أن الخير والشر ملازم للحلو والمر، يعني الحلو ملازم للخير والمر ملازم للشر. لكن هم فرقوا في المعنى بين الخير والشر وبين الحلو والمر، قالوا باعتبار العاقبة فالمقصود فيها الخير والشر، يعني العاقبات في العاقبة تكون بالقربات والتعاطي والأعمال الصالحة يدخل بها المرء الجنات، فهذا هو الخير، هذا باعتبار العاقبة، فيقصد باعتبار العاقبة الخير أن يفعل الطاعات الأعمال الصالحة فيدخل بها الجنة، فهذا عاقبته خيرا. والشر أيضا يكون في العاقبة، بمعنى أن يفعل المعاصي والأثام فيكون عاقبته دخول النار والعياذ بالله، فيكون الشر هذا الشر له. فكأنهم جعلوا حملوا معنى الخير والشر على العاقبة، هذا عاقبته الجنة وهذا عاقبته النار. وجعلوا الحلو والمر تكون المقصود بها عند وقوع القدر، يعني إن جاءتك المصيبة عند وقوع المصيبة يكون هذا هو المر، عند وقوع الخير أو عند وقوع النعمة فهذا هو الحلو الذي فيها. كأنهم جعلوا المقصود عند وقوع القدر الحلو والمر، والمقصود عند عاقبته الخير والشر، فالشر والخير ينظر فيها إلى المآل وللعاقبة، والحلو والمر ينظر فيها عند وقوع القدر في وقته. هذا يبين لك الفرق بين الروايتين، إذا هذه لها معنى وهذه لها معنى، بخلاف من يرى أنها على مستوى الأبدال. والذين قالوا بهذا المعنى، ونقل ابن القيم في كتابه الدواء أعتقد أو الوابل، فبدأ البعض أيضا يقول بأن كأن الخير والشر متلازمان مع الحلو والمر، بمعنى يستلزم الخير والشر الحلو والمر. يعني كان يريد أن يقول الخير الذي في الطاعات والقربات يستلزم الحلاوة، والشر الذي فيه المعاصي والآثام يستلزم المرارة. فقالوا لن يوفق المرء إلى الطاعة إلا من الله عز وجل، كقولنا سلم الله والله اللهم لولا أنت بهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا صدق ولا اللهم أن الله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. وقال أيضا سبحانه وتعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من الذي الله عز وجل أوحى بذلك وهو هيئ وسدد؟ فقالوا الفضل كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. فقال فإنك تعلم بأن القربات من الله هو الذي ييسرها لك، والطاعات الذي يسددك إليها، وتجد معها حلاوة الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فجعل مع الطاعة تذوق الحلو، فربط بين الخير وبين الحلاوة. قال أيضا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى من يؤمن بالله يهدي قلبه، فكأنه لازم الحلو الخير، والناس تستشعر حلاوة الإيمان بفعل الطاعات وفعل الخيرات. وعلى النقيض الشرور أيضا كما كانت في العاقبة تكون معها أيضا قبل المرارة، حتى بعضهم قال إنه تأتي المرارات حتى مع وقوع المصيبة، سواء كانت المصيبة هذه أنت صبرت ففيها مرارة، تسخطت ففيها مرارة. يعني المرارة ليست حتى مع وقوع القدر نفسه، وإن كان مصيبة ليس بيدك، فحتى لو صبرت فتشعر أيضا أحيانا بألم ومرارة الصبر، ولو تسخطت فيكون هذا طبعا منكر، يكون عليك مرارة التسخط أيضا. فكأنه ربط لزم أيضا بين الشر وبين المرارة. والحق هذا القول وإن كان فيه وجاهة، لكن التفسير الثاني راه أوفق، وهو أن بين الخير والشر مع الحلو والمر عموم، الخير والشر أعم من الحلو والمر. ليش؟ لأن الخير قد يكون فيه حلو ومر، والشر قد يكون فيه حلو ومر. لذلك من راى عدم التلازم ورأى بأن الخير والشر أعم من الحلو والمر، وأن هذا يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، يعني لما قال خير وشره ثم قال حلو ومره ذكر الخاص بعد العام، لأن الخير قد يكون مرا نعم، والشر قد يكون حلوا نعم. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وخيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد تجد في الخير مرارة، كما أنك تجد في الدواء مرارة، وفي خير لك أن أجعل رب سببا للشفاء، وذلك تجد في الجهاد وفي القتال مرارة بالجروح وفقد الأحبة وفقد كذا، لكن فيه علو في الدرجة وشكتي أو النصر فيقر أعينك ويشفي صدور قوم المؤمنين إلى غير ذلك. فإذا القول الثاني أو يعني الرأي الثاني في مسألة العلو في مسألة العموم والخصوصي قد يكون فيها أفضل من، يعني قد يكون أوفق في المعنى من غير ذلك. وقد أجرى الله عز وجل سننه وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في العاجل أيضا، ومرارتها في الحال تعقب الحلاوة بعد ذلك. يعني حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة، وهذه سنن كونية قدرها الله عز وجل. وقد اقتضت حكمته أيضا أنه جعل اللذات تثمر الآلام، والآلام تثمر اللذات. وبعض قال إن القضاء والقدر منتظم على هذا الأمر، كما أن الشر مرجعه أيضا إلى الآلام وأسبابها، والخير مرجعه إلى اللذات وأسبابها. لكن الخير المطلوب هو اللذات الدائمة ليست المهومة. إذن من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. المؤمن في ذلك عجب، نقول المؤمن يجتمع عنده في الإيمان حلوه ومره، والفاسق والفاجر أيضا عنده حلوه ومره، الاثنين يجتمعون لو النقيضين، مع أن الأصل أن النقيضين لا يجتمعان. العقل يقول أن النقيضين لا يجتمعان، أن لا يجمع بين النقيضين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، قال عجبا لأمر المؤمن، كل أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. إذن في كل خير للمؤمن، لما تتنزل عليه النعائم فينسبها إلى باريها فيشكر الله عليها بالقلب والجارح واللسان فيكون خير، والشكر يزيد فيها النعائم، وهذا من التعامل الصحيح مع القدر. وإذا نزلت عليه البلايا فصبر واحتسب، وممكن يتقي بأن يرضى كما سأتي الباب، الرضا كيف يكون بالقدر، ولو على ففرح بذلك، وهذا مقام العليين والإحسان، فقال ربي أرحم علي من أمي ومن أهلي سبحانه وتعالى، فكان هذا خيرا أيضا له. إذن الخير كله للعبد يكون في السراء وفي الضراء، في الشر في الخير وفي الشر يكون خيرا، والعكس، وفي كل شر للعبد الفاجر الفاسق أو العبد الكافر الذي كفر بربه، نعوذ بالله من ذلك. لما تتنازل عن الرحمات من الله عز وجل ينسبها لنفسه ويظن أنها من شطارته أو من فعله، كما قال قارون إنما أوتيت على علم من عندي، وكما قال الرجل صاحب الجنة في الكهف، في سورة الكهف، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا في النعائم، انظر كيف يجحد ولا ينسبها إلى الله عز وجل. ثم حتى لما رفع عنه الله الشرور والأنام ما شكر، قال ذهب السيئات عني، ما شيء في سورة هود، ما شكر حتى الله قال ذهب السيئات عني. انظر إلى الجحود حتى عند نزول النعم ورفع البلايا من عليه، ما ينسبه إلى الله عز وجل، ما شكر الله عز وجل. لذلك في كل شر هدف الخير، وأما البلاء لما تنزل عليه يتجحد ويسخط ويقول هل لا يوجد أحد غيري في الكون، أنا فقط الذي ظلمت، أنا الذي كذا، فيكون أيضا أمره شر، فكان شرا عند نزول النعائم، وكان شرا عند نزول البلايا عليه، لم يقدر المصائب أو لم يقدر عليه. ففي كل خير للعبد المؤمن كل له خير، الله، وفي كل شر للعبد الفاجر، الله. خارين لي فينك يا لا التاني يا ابني التاني اللي جنبك ده فينك عارفك خلص بقى شيل انا اشوفك أريد أن أبين قول المؤلف رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القدر خير حلو وشر حلوه شره خير وشره وحلوه ومره. لابد أن ننتقل لمسألة أخرى، كيف يتعبد الله عز وجل، كيف يتعبد المرء تجاه أقدار الله عز وجل. وهذه مسألة سنحاول نأخذ جزء لأننا قبل الصلاة يسير، وكيف يتعامل العبد مع أقدار الله عند السراء، عند الخير وعند الشر، كيف يكون التعامل مع أقدار الله. قلنا من قبل العلم لابد له باب القدر، لابد أن المرء فيه مع تعلمه وضبطه يعني عقيدة وضوابط أهل السنة، لابد يتعلم كيف يتعبد الله بهذا الباب، بهذا الإيمان. وهذا أهم شيء، الثمرة في هذا في تعلم العلم هو العمل به. نقول دائما ثمرة العلم أنك تعمل بهذا العلم، ذلك كيف يتعبد المرء تجاه أقدار الله عز وجل، وكيف يتعامل العبد مع أقدار الله عز وجل. لما قسمنا القدر إلى الخير والشر، وسنتكلم عن مسألة هل في قدر الله شر أم لا، ستأتي إن شاء الله معنا اليوم أيضا. فنقول عندنا قسم أقدار الله الخير، وأول شيء في تعاملك مع أقدار الله عز وجل في أقدار الخير، أول شيء هو شكر النعمة، شكر القدر، وأنك تشكر الله عز وجل على ما ينعم به عليك في الخير، في أقدار الخير. فإن رزقك الله عز وجل المرأة الصالحة، رزقك الذرية الصالحة، رزقك المال، رزقك العلم الذي ينتفع به أن تتعلم علم الله، علم الشريعة، رزقك طاعة تقوم بها، تصوم يوما لله عز وجل، تصلي في جوف الليل، تذكر الله عز وجل في أوقات، تتحرى أوقات الاستجابة فتدعو، هذا كلها من أقدار الله الخير التي لك، هذا من رزق الله عز وجل لك الذي يعني عليك أولا أن تشكر نعمة الله عز وجل. وأول شيء في شكر نعمة تنسبها لله، أن تنسب النعمة لله، فتقول الله وفقني الله عز وجل إلى كذا، سددني الله عز وجل إلى فعل كذا، تنسب هذه رزقني الله كذا، وأنعم الله عليها بكذا. وهذا الشكر لابد أولا أن تنسب النعمة لبريها، وإلا لا تكون جاحدا، كما قلنا كما جاء الرجل صاحب الجنة الكهف والثاني قارون إلى غير ذلك. فهنا أول شيء تنسب النعمة لله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا تتذكر كما حديث الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي الذي قال فيه الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروي عن ربي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تتذكر أن الهداية من الله عز وجل، والرزق من الله عز وجل. قال تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا هنا بين لك بأنك خلقت لا تعلم، جاهل، ليس لك طاقة ولا قدرة ولا شيء، والله الذي أمدك بكل ذلك من ليش لعلكم تشكرون. إذن عليك أن تشكر ربك أول، هذه أول شيء تعامل به الله عز وجل في معاملة القدر عند الخير، أن تتعبد إلى الله بالشكر. كيف يكون الشكر؟ الشكر أولاً لابد يكون بالقلب، وهذا أيسر، لكن القلب، لدى عندك القلب واللسان والجوارح، لكن أولاً يكون بالقلب، أو أياً كان، لا إشكال الترتيب، لكن القلب لا شك بأنه أن تجزي وتقر بقلبك إقراراً جازماً أن هذه النعمة من الله، توفيق من الله، محض فضل من الله عليك، ليس بشطارة منك، ليس بجهد منك، ليس بتزديد منك، بل هذه الحمد لله، بل هذه لله عز وجل. من تواضع لله رفعه الله عز وجل. فأنت عندما يأتيك هذه النعائم تقر بقلبك هذا لله، إذا قر العبد بقلبه لذلك وكشف الله عن قلبه فرآه يقر بأن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل، هو معتقد ومصدق أنها من الله، فهذه نعائم عظيمة ستكون عليه بعد ذلك. هذا القلب، وأيضا باللسان، الشكر بعد القلب ليكون باللسان بأنك تذكر الله. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهنا المقصود أنك تحدث بنعمة الله عند من ترى أنه يجوز التحديث عنده، أو أنك تذكر الله عز وجل، تذكر ليس ذكر اللسان أقصد، فقط أنك تحدث بهذه النعمة لأنك بلسانك أن الله أنعم علي وأسبق علي ورزقني كذا وكذا وكذا، كل هذه كنت جاهلا فعلمني، كنت أعزما فزوجني، لم يكن عندي ذرية فرزقني الذرية، كنت فقيرا فأرزقني الله بمال، هذه كلها تحدث بها بلسانك. ثم هذا وأيضا سواء بلسانك أو بحالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على العبد، فهذا لسان الحال، يعني أيضا الله يحب أن يرى أثر نعمته علي على عبده، فهذا شكر للنعائم بلسان الحال كما هو بلسان ثم الثالثة والأخيرة وهي بالجوارح، بأنك تستخدم هذه النعائم في مرضات الله، تجعل جوارحك التي أنعم الله أجل بك أن تستخدم هذه النعائم في مرضاته تعالى. قال اعملوا بل داود شكرا، فأمر بالعمل. فإذا عليك أن تعمل بهذه النعائم التي أعطاها إياك الله عز وجل في مرضاته، ويكون هذا دلالة على الشكر. فالشكر يكون بالجوارح وبالقلب وباللسان. وهذه نقف عند هذا القدر أولا حتى ننتهي من الصلاة، ثم ندخل بعد ذلك إلى القسم الثاني في مسألة كيف تعامل في القدر عند الشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الكلام عن باب الرضا بالقدر، وتوقفنا بعد أن بينا كيف يتعبد المرء إلى الله عز وجل في الأقدار أو في باب القدر، قلنا كيف يتعبد في باب الشكر الخير. وبالنسبة لأقدار الخير بينا ذلك. أما نقول القدر الشر الذي هو الأقدار من حيث الشرور، فللمرء عبادة تجاه قدر الله عز وجل الذي ظاهره على العبد أنه شر. نقول ظاهره هذا بالظاهر، وإلا باطنه فيه الخير، الخير كله. فأقدار الله عز وجل التي يقصد بها أقدار الشرور من باب المقضي، المقضي هو الذي فيه الشر، وإلا ليس في قدر الله شر. المقضي شرور نعم، أما في فعل الله عز وجل فكل فعل الله خير. فلما نقول القدر الذي فيه الشر نقصد به المقضي، قد يكون فيه شر وقد يكون فيه خير. أما القدر كله من الله فعله كله خير. ذلك المقضي من حيث الشر نوعان، شر يمكن دفعه وشر لا يمكن دفعه. الشر الذي لا يمكن دفعه أبدأ به لأنه الذي هو المقضي، المقضي فيه هو مصيبة الموت، فهذا لا أحد يستطيع أن يدفعه ولا يرده بحال من الأحوال. وليس لك فيه عبادة إلا الرضا، أولا الصبر نقول، ثم الرضا، ثم الفرح إن يعني بذلك. لكن المجزئ والواجب عليك في الشر الذي القدر الشر الذي لا يمكن دفعه كالموت، أولا الصبر، هذا هو المجزئ. لا تتسخط، لا تقع بالتسخط حتى لا يغضب عليك الله عز وجل. إذا نزلت المصيبة عليك سواء كانت بالموت أو يعني بمن تحبه من مات أو مصيبة أخرى حتى لو غير الموت، فعليك أولا أنك تصبر على ذلك. فالأول عليك أن ترضى، إن لم تستطع بالرضا فعليك بالصبر، لأن الصبر هو الحد الأدنى. والله عز وجل يقول إن الله إذا حب عبدا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ذلك المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وكانت عند قبر ابنها وكانت تبكي على الولد وتنعي تنوح، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، وإن لم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتته بعد ذلك وأخبرت جاءت تعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأولا عليك بالصبر، والأفضل من ذلك هو الرضا بعد ذلك. والرضا هنا سيأتي الكلام فيه تفصيلا، اللي هو الباب الرضا بالقدر، هل الرضا واجب أم مستحب وغير ذلك، سنفصل فيه إن شاء الله. لكن أول نبين الأقدار التي هي المقضي شر الذي لا يمكن دفعه، لابد لك من الاحتساب فيه والصبر، هذا الذي طلب، وإلا وقعت بالتسخط. لذلك لما جاءت المرأة حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت تتكشف، يعني تسرع وتتكشف، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادع الله لي أن يشفيني الله، قال إن شئت دعوت الله لك شفاكي، وإن شئت صبرت ولك شفاكي. فاختارت الصبر على هذا الابتلاء، وقالت لكن ادعو الله لي ألا تكشف، كان الشيطان يعني يصرعها ويكشفها عليه من الله ما يستحق. فدعا الله عليه وسلم لها ألا تتكشف، فكانت تصرع ألا تتكشف، لكنها صبرت، اختارت الصبر على المصيبة حتى يكون لها الأجر في الجنة. هذا الواجب عليك في المقضي شر لك، المصيبة التي لا يمكن دفعها، والشر الثاني الذي قدر الشر الذي يمكن دفعه. وهنا أي تدفع القدر بالقدر، وهذه عبادة، عبادة يتعبد بها المرء إلى الله عز وجل في باب الإيمان بالأقدار. أنك إذا وقع عليك البلاء وكان هذا البلاء مما يمكن دفعه، يعني يمكن أنك تدفع هذا البلاء وهذا قدر، نعم قدر الله عليك ذلك، لكن يمكنك أن تدفع القدر بالقدر. وهذه هذا كيف تدفعه؟ قد تدفعه بالدعاء، وقد تدفعه بأسباب أخرى، يعني أسباب شرعية وأسباب مجربة. هب أنه مرض فجاءك المرض ابتلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، فجعل التداوي من أسباب دفع القدر الذي هو قد يكون شرا لك بأنك تتداوى فتدفع المرض بذلك. كما أن الجوع تدفعه بالطعام، والعطش تدفعه بالشرب، فهو هذه أسباب أيضا بدفع الشرور التي قد تأتي إليك. فأنت تتعبد إلى الله بدفع القدر بالقدر، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، تدفع به اعتقاد الجبرية وتدفع به قدر القدرية، لأنك تدفع القدر بالقدر، لا تضرب القدر بالشرع ولا الشرع بالقدر، فيأتيك القدر فتقول كتب الله علي ألا أصلي، كتب الله علي المرض، كتب الله علي كذا ولا تأخذ شيئا، كتب علي ألا أتزوج، ألا يكون لي الولد، وأنت لا تأخذ بالأسباب التي قد تدفع بها ذلك. فأهل السنة يدفعون القدر بالقدر أيضا. وقد بينا في أكثر من موطن الآن في ذلك أنك تبين ذلك. فهذا نقول أولا، هذه مسألة سأتفرع عليها الآن، إن أول مسألتين، المسألة الأولى هل في قدر الله شر، ونبين التعارض الذي قد يظهر للبعض، والمسألة الثانية هل حقا القدر يتغير بالدعاء، يعني هل الدعاء يدفع القدر، وكيف يدفع الدعاء القدر وهذا يكون كأنه تقييد إرادة الله ومشيئته، فهل هذا يستقيم أم لا يستقيم. أولا، هل قدر الله شر، أو هل في قدر الله عز وجل شر؟ إننا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم القدر خيره وشره وأثبت فيه الشر وحلوه ومره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، وقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي، هنا إبراهيم عليه السلام أما نعم قال وإبراهيم هذا قال وإذا مرضت فهو يشفي، جعل المرض نسبه لنفسه والشفاء من الله عز وجل، فكأن الشر هنا لا ينسب إلى الله. الحديث والآية فيها دلالة على أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، والأحاديث الأخرى التي بيناها فيها القدر خير وشر، والقدر هذا من الله عز وجل، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن في القدر شر، وهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال والشر ليس إليك، وفي الآية كما بينا. فهنا لابد من توجيه، والتوجيه يسير إن شاء الله على أن أقدار الله عز وجل قضاء ومقضي، فعل من الله ومقدورات ومقضيه من الله عز وجل. لو قلنا بأن القدر فعل الله عز وجل فكلها كمال، وهذا كل كمال، وهذا معنى قولنا سلام الشر ليس إليك، يعني فعل الله عز وجل وتقديره كله كمال، لأن الله عز وجل نسب له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالكمال كله لله، الجمال كله لله سبحانه وتعالى، الجلال كله لله، فكل أفعال الله بين الجلال والكمال والجلال. إذن القدر الذي هو أفعال الله كله، فعل الله كله في ذلك هو خير، ففعل الله خير، فليس فيه هنا الشر. أما الشر والمقضي الذي يقضيه الله عز وجل المفعول، ففعل الله كله خير ينسب إلى الله، لأنه له الكمال المطلق وله الجلال وله المطلق وله الجمال المطلق كما بيّن. لكن المقضي وهو المفعول من الله عز وجل هذا الذي فيه الخير وفيه الشر. فالله خلق الشيطان وخلق المعاصي، نعم، وخلق المنكرات، هذه كلها من خلق الله عز وجل، كل هذه مخلوقات لله عز وجل تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وفعله في ذلك خير. وما يفعله العبد من هذه المنكرات والمعاصي تنسب إلى العبد فعلا وكسبا وفيها الشر. إذن في المقضي وفي المفعولات شرور، نعم في المقضي وفي المفعولات شرور، والواقع يبين لك ذلك، بأن قال الله بأن الله عز وجل خلق الشر وخلق مخلوقات فيها الشر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيني شر ما قضيت، وقيني شر ما قضيت، فهنا يعني أنك تسأل الله عز وجل أن يقيك ويمنعك ويحفظك مما قضى الله عز وجل من بعض المخلوقات. لذلك انا قل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اذا في في شرور خلقت نعم، وهذه لكن هذا المخلوق هو اللي فيه الشر، واما فعل الله عز وجل لذلك قلنا هو فيه كل الخلق. قال من شر ما خلق، الشرور جاي من من المخلوقات ليست من الله عز وجل. هنا المفعولات ان فعله كله خير، فاذا الشرور جاء من المخلوق. وتقول طب الحكمة، الحكمة ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. قال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار. ذلك تنزل هذه الشرور للتمييز بين الناس بكيف تلقيهم لهذه الأقدار وكيف تعاملها معها. وهذا من عد الله عز وجل. ولذلك نقول هذا يبين يزيل الإشكال في مسألة إن هل في قدر الله شر؟ نعم في المقضي شر، أما في فعل الله عز وجل فكله خير. أما رأيت الطبيب يعطي المريض الدواء المر ليش؟ ليقتله؟ لا بل يداويه ليكون سببا في الشفاء. فهنا مع أن فيها مرارة، بل المعلم قد يضع العصا والصوت للتلاميذ الصغار يخوفهم بذلك ليستقيموا أمورهم وينضبطوا. فقد تراها مرة تراها فيها، لكن فيها في باطن الخير. ذلك الله لم يخلق شرا حتى إبليس الذي خلقه الله عز وجل وهو شر، لكن خلقه لم يكن شرا محضا أيضا، لأنه يميز الله عز وجل بل من يتبع الشهوات ويتبع الشيطان ومن لا يتبعه، فيكون هذا من باب تمييز أهل السعادة مع أهل الشقاوة. ولذلك الله عز وجل يبتلي العبد رحمة من الله به ليجعله نقيا يعني ويخلصه مما كان فيه من ذنوب أو معاصي. هذه المسألة الأولى التي كانت معنا في مسألة أن الشر ليس في أفعال الله، الشر في مفعولات الله عز وجل. إذا الشر ليس في قدر الله، الشر في المقضي من الله عز وجل. لذلك قال من شر ما قضيت ومن شر ما خلق، وقال النبي والشر ليس إليك، وقال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين عن إبراهيم عليه السلام. طيب المسألة الثانية، هل الدعاء يغير القدر؟ قلنا الآن إن القدر بينزل، وهل الدعاء يغيره أم لا يغيره؟ ما سبب الإشكال؟ سبب الإشكال عشان تفهموا أن لو قلت بأن الدعاء سيغير القدر، طيب ألم تكن الأقدار دي إرادة لله؟ أرادها الله عز وجل وشاءها. فلو قلت بأن الدعاء سيغير القدر، إذن كأن الإرادة تتغير، إرادة الله تتغير وتتحدث طبقا ليش؟ لدعاء الذي يدعو بذلك أو الذي يأخذ يطلب أن يغير القدر. وهل هذا يصح؟ هل يمكن أن تكون إرادة لا تتغير وتتبدل؟ وقلنا أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، فكيف يستقيم الأمر؟ معنى قد ثبت عندنا بأن عدة آيات وأحاديث تبين بأن الدعاء بيغير القدر وغير ذلك. وأن يقول الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كيف ندعو الله ونتأدب في الدعاء، وأيضا كما قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، على خلاف في السكوت لكنه على العمل بالصحة، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. طيب فكأن هنا لابد من توجيه، العلماء تكلموا في هذه المسألة، لأن الإشكال أنا بيانته الآن، لو قلت بأن الدعاء سيرد القضاء يبقى في تغيير في إرادة الله عز وجل. بعض أهل العلم نحو قالوا بأن الدلالة هو أنه أن الدعاء من أعظم وباب الخير والعبادة، وأن ليس المقصود بأن المعنى أن قضاء الله عز وجل الأزلي يتغير ويتبدل، ليس المقصود من أن الدعاء يرد القضاء لأن قضاء الله الأزلي يتبدل أو يتغير، بل المراد أن أدعية الخلق وحاجتهم وما يكون من أحوالهم كلها مقدرة عند الله تعالى، مقضي بها بقضاء أزلي لا يتغير. يعني حتى نبين أن الله كتب في اللوح المحفوظ بأن العبد هذا سيبتلى بمرض كذا، ثم يتصدق هذا العبد بصدقة ف فتكون السرقة هذه تقبل منه فيرفع بها هذا المرض الذي مثلا أصيب به، أو يرفع يديه يدعو الله أن يشفيه فيشفيه الله عز وجل. كل هذا مكتوب في سابق علم الله عز وجل. والنبي يرشدنا إلى أنك تتخذ هذه الأسباب التي كتبت عليك من قبل، والله يعلم أنها ستحدث لك، فأنت النبي يدعونا إلى أننا هذه من الأسباب التي ترد القدر، أنك لو دعوت سيستجيب الله لدعائك فيرفع عنك كذا وكذا وكذا. إذن في الأزل لن يتبدل ولن يتغير شيء، كله مكتوب وكله أراد، فالله أراد أن يكون هذا الابتلاء عليك وأراد منك الدعاء من قبل، وأنت دعوت فاستجيب لك فتحقق ذلك الذي كله كتب من قبل في اللوح المحفوظ. فإذا كأن هناك قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء المبرم الأزلي الذي وقضاء المعلق هذا الذي أنت تظنه الآن بأنك لما دعوت استجيب لك فرفع عنك البلاء، هذا هو يسمى القضاء المعلق الذي قد يتغير، الذي هو أزل مكتوب مبرم عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فإذا القضاء المبرم الأزلي لا يتغير. قضاء المعلق هذا كأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ بأنك سيصيبك كذا فيعلق ورفع البلاء عليك بدعائك، فأنت يأتي الوقت الذي تدعو فيه فيرفع عنك فيكون قد وقع الدعاء القضاء المعلق على ذلك، لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالعبد لا يطلع على الغيب ولا يعلم ما كتب الله عز وجل، فذلك عليك بالاستجابة بالدعاء، أنك تدعو الله عز وجل تعبدا وامتثالا لأمره. هذا هو المقصود، وإلا كما قال يعني الغزالي في قوله ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له، ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له. قال فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب رد البلاء ووجود الرحمة، كما أن البذرة سببا لخروج النبات من الأرض، وأن الترس سبب لدفع السهم عن إصابتك، كذلك الدعاء يرد البلاء. إذن الدعاء هنا سبب، كما أن الدواء سبب للمرض للشفاء من المرض، والماء سبب لخروج الزرع، كذلك الدعاء سبب من الأسباب التي يرفع بها ويرد بها القدر، لكنه هذا لا يغير شيئا في القدر المبرم عند الله عز وجل، لقوله أن يسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كل شيء كتب في اللوح المحفوظ لا تبديل فيها ولا تغيير في إرادة الله ولا مشيء. فلا يظن أحد بعض يشكل عليه ذلك، تجد بعض يكتب لك لا تقول بأن الدعاء يرد القدر، إذا لو قلت أن الدعاء يرد القدر فقد قلت بأن إرادة الله تتغير وتتحدث، وهذا لا يمكن أن يكون. نقول هذا الكلام يحتاج إلى ضبط فقط، أنك تبين أنه المبرم القضاء المبرم لا يتبدل ولا يتغير ولا تغيير في إرادة الله ومشيئته إذا شاء ذلك، لأنه إذا شاء الله عز وجل أن لا يستجاب لن يستجاب، لكننا نقول هذا في القضاء التغير، هذا في القضاء المعلق الذي قد كتبه الله عز وجل وأبرمه. نوعان الكتابة، نوع لا يتبدل ولا يتغير في اللوح المحفوظ، نوع يتبدل وتغير بأيدي الملائكة، ذلك العجب أن يسير عمر رضي الله عنه وارضاه ويطوف بالبيت ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقي فانحى واكتبني عندك سعيد، وقلنا أن هذا كان في كتب بصحف الملائكة وهو يدعو بأن يرد ذلك الأمر، فأنه يرد بذلك. وهذه تفسير لهذه هذا المسألة التي قد يشكل عن البعض فيها للدعاء يرد القدر أم لا، وقد بينا ذلك. نعم. قضاء المبرم في اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء، مكتوب في الإصابة ثم مكتوب في الدعاء ثم مكتوب في الرفع، كل هذا مكتوب. لو أردت أن تسعى عن المبرم فإذا لا تغيير في إرادة الله، هذا اللي في اللوح المحفوظ مكتوب أن هذا كله. فإذا ما يأتي المصيبة إذا دعا العبد سيمحى في الملعين أو تخبر الملائكة بأن هذا العبد قد محي له هذا الذنب أو رفع عنده هذا البلاء فيبدل أو يكتب عنده من هذا رفع كذا، هذا في صحف الملائكة، لكن هو مقدر من قبل. نعم. إذا المسألة الأساسية هي في هذا الموضوع، أن هل الدعاء يغير من إرادة الله أم لا؟ يغير ما في الملائكة؟ لا، نعم لا يغير من هم الإرادة، هل الإرادة تتغير تتحدث؟ هو هذا المقصود، أن القضاء المبرم من قبل لا يتغير، لكن القضاء المعلق هو الذي معلق على الدعاء، على التداوي، على أسباب كذا، هذا الذي يتغير، لأن هذا الذي ومكتوب في اللوح المحفوظ، لكن قد يكون معلق عند صحف الملائكة وغير ذلك، معلق على فعل شيء لا تعلمه الملائكة إلا من يقع. فين في السماء؟ يعني تقصد إيش في السماء الدنيا؟ تقصدي إن هو اللوح المحفوظ من الله عز وجل، إنما السماء الدنيا لما الله عز وجل يتنزل السماء الدنيا للمقام يقول هل من داعي فأجب له دعوته أبو مستقف فقط الله وجل هل من كذا هل من كذا، فقال إن هذا الدعاء هو الذي في السماء الدنيا الذي يتنزل إلى الله عز وجل خلف المحكم الدنيا، وده ممكن يتبدل. إنما اللي في اللوح المحفوظ أنا حضرتك قلت إن إبراهيم قال لا. طيب بس لا ربط بين النزول وبين الدعاء، ما ممكن يدعو في النهار والله يستجيب له فيخبر الملائكة بأنه في الصحف تتغير، يعني مسألة مش مرابطة بين نزول الله عز وجل. الدعاء الذي سيتغير يصل مثلا مرتبة معينة مثلا في السماء الدنيا عنده تكتبه الملائكة ويعلم الله عز وجل أنه سيتغير وكيف لوح المحفوظ أنه سيتغير، فهو لا يعني لا يصعب هذا العمل إلا بعد انتهاء المرء من دعائه وتغيير. لا مش الكيفية اللي تتكلم عنها مش كيفية مش واضحة، ما لي علاقة السماء الدنيا بالمسألة، يعني ما ليس عندنا كيفية لهذه المسألة سنتكلم نتكلم عنها. كيفية أن المرء سيدعو أيا كان هو فين بيدعو، قبول الله عز وجل دعائه وإخباره بقى بأنها بأن قبل الدعاء فاستجيب له، هذه أيضا كل هذه كما قلنا مكتوبة. أما بقى مسألة ترتيب السماء ويصعد للسماء الدنيا ومكتوب فين، إحنا عندنا الكتابة إما في اللوح أو في صحف الملائكة، يعني فالآن لو مكتوب هيبقى مكتوب عند صحف الملائكة ينقل من اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت، هيبقى يثبت فعسب إيش في صحف الملائكة، هو ده المقصود ده الذي يظهر لي يعني. طيب معنى مسألة أخرى في مسألة ما بيننا في الكلام في القدر، وقلنا الإيمان بالقدر وكيف التعبد لله بالقدر ومسألة القدر ينقسم إلى الخير والشر وتفصيل ذلك وهل القدر يرد الدعاء، أيضا مسألة مهمة جدا نهينا عن الخوض في القدر، وقد يعني هذه الخوض في القدر والتعمق فيه أمر خطير وهذا قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله وخسارة الدنيا وخسارة الآخرة أيضا، ذلك يجب على المرء التسليم لله عز وجل في هذا الباب والاعتقاد بأنه هو الحكيم العليم في خلقه وفي شرعه وفي قدره، ولابد أن يعتمد على معرفة في معرفة القدر على الكتاب والسنة الصحيحة فقط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن الخوض في القدر فقال إذا ذكر القدر فأمسكه، وإن كان الحديث البعض للعلم صححه والبعض ضعفوه، وإن كان نقول المعنى فيه صحيح لأن جاء فيه النهي عن الخوض في القدر وخاصة الخوض فيه بالباطل والظن فيه وعدم العلم والكلام فيه بعدم علم، لذلك ابن تيمية يقول الخوض في ذلك أي في باب القضاء والقدر بغير علم تام، انتبه بغير علم تام، أوجب ضلال عامة الأمم، ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازع فيه. قال ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وبين أن أقوال أهل السنة وعلمائها في القدر وفي عدم الخوض فيه كثيرة جدا، وهذه مسألة بد أن ينتبه إليها، إن هذا الباب باب عظيم كما قلنا ضحض مذلة، يعني ممكن الإنسان يقع فيه وفي أمور ذلك نتلمس فيه أننا نصيب فيه بقدر ما نستطيع، ولابد المرء فيه أنه يعني يلازم فيه الكتاب والسنة ولا يحيد عنها. العلماء تكلموا في ذلك قالوا الكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنها عند جميع الفرق، قالوا لأن القدر هو سر الله كما قد بينا في المقدمة، القدر هو سر من أسرار الله عز وجل، ذلك حتى أن الله قال نهى الرب تبارك وتعالى الرسل والأنبياء عن الكلام في القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصومة فيه وكره العلماء المجادلة والمخاصمة في أبواب القدر وطلبوا التورع بذلك وعدم الجدال في القدر، لذلك عليك التسليم والإقرار والإيمان واعتقادي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذه من المسألة المهمة التي أردت أن أبين لها، مسألة الخوض والجدال في القدر. لذلك أيضا الطحاوي في عقيدته يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك أو يطلع على ذلك أو يطلع على ذلك كل هذه ملك مقرب ولا نبي موسى. وكل هذا يبين لك أن فيها أسرار عظيمة جدا. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالنزاع في القدر والخصام فيه والجدال يوقع المرء في متاهات عظيمة جدا لا يستطيع الخروج منها. وأفضل لك طريق السلامة أن تحرص فيه على الاتباع فيه والتسليم دون الخوض فيه. طيب، من فوائد الإيمان بالإيمان بالقدر، سنلخص هذه الفوائد، المسألة فيها تربوية أيضا لا يمنع ذلك حتى لا ندخل في باب أو في جزئية الرضا بالقدر اللي هي أصل الباب أيضا. لكن من فوائد الإيمان بالقدر لتبين ليش أنا نتكلم عن هذا القدر من باب عظيم، فيه الرضا واليقين والعوض. أنك قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فقال ابن عباس بأمر من الله، يعني عن قدره أو من عن قدره وقضائه. وقال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا من فوائد الإيمان بالقدر الرضا، اليقين بأنك تعلم من هذا ما وقع إلا بقضاء من القدر، بقضاء من الله وقدره، فتحتسب وتستسلم لذلك، فيكون عندك الرضا واليقين بأن الله اختار لك ما يحبه لك، لأن هذا وقع من الله، والله حكيم عليم رحيم بعباده. فأنت تستقيم تقول ما زال ما دام الأمر ليس بيدي ووقع من الله بقدر من الله وأنا لست فيه، يعني لا فيه سبب، فهذا لابد أنني أرضى ويكون عندي يقين بما قدره الله عز وجل عليه. لذلك قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلمنا من عند الله. من قال تعالى من يؤمن بالله يهدي قلبه. كيف يهدي قلبه ويؤمن بالله؟ قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلمنا من عند الله فيهدي الله قلبه بذلك. الأمر الثاني من فوائد الإيمان بالقدر تكفير الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله بسيئاته. إذا من أسباب من فوائد الإيمان بالقدر تكفير الذنوب والسيئات والمعاصي. في أيضا إعطاء الأجر الكبير، وهذه من قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر أجر كبير عظيم عند وقوع المصيبة عليك فتصبر، وبشر الله عز وجل الذين صبروا بذلك. في أيضا من فوائد الإيمان بالقدر غنى النفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، الحديث عند أحمد وعند الترمذي وحسنه بعض أهل العلم. قال يعني ورد بما قسمه لك تكون أغنى الناس. إذا من أسباب غنى النفس الإيمان بالقدر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض العروض يعني، ولكن الغنى غنى النفس. ولتصل بذلك هو أنك ترضى بما قسمه الله عز وجل، وهذا من الإيمان بالقدر. من الإيمان بالقدر أيضا من يعني ثمرته عدم الفرح والحزن، يعني لا فرح ولا حزن. نعم، قال تعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فيعني هنا يعني قال ابن كثير في شرحه للآية لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، وقلنا هذا كنا يعني نتكلم في درس آخر، لا تفتخروا يعني لا تفخروا على الناس، لا تفخروا على الناس بما أنعم الله عليكم، لا يكون لك فخرا ذلك، فإن هذا ليس بسعيكم كما قال ابن كثير، إنما هو من قدر الله ورزقه، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا. الله أنعم الله عليك بنعم من عالم الدنيا، فلا تظن تفتخر على الناس بذلك، تظن إن يعني مداك المال والرزق والولد والزوجة وغير ذلك من الأمور، لا تفرح ذلك. حتى عكرمة يقول ليس لأحد إلا هو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. أردت تفرح أشكر، وإذا جاءك المصيبة وتحزن اصبر على ذلك، اجعل الحزن صبرا حوله لصبر، وحول الفرح إلى شكر لله عز وجل، تفوز في الأمرين وتكون قد حققت فعلا فائدة الإيمان بالقدر. فيها أيضا إيمان بالقدر من فوائد الشجاعة والإقدام. الشجاعة والإقدام، نعم، لأن الذي يؤمن بالقدر يكون شجاع، لا يهبل الله عز وجل، يعلم بأن الأجل مقدر، فإذا جاء موطن الشجاعة أقدم وكان في أول الصفوف بذلك، لأنه يعلم أنه ما أخطأه ما لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا من تمام الإيمان بالقدر، أنك لا تكون جبانا، يعطيك الشجاعة لأنك تعلم بأن الأمر من عند الله كله، لكن الموطن أصبح موطن يتطلب منك الإقدام تقدم، سواء بالكلمة بالجوارح بشيء، المهم أن هذا يربي فيك الشجاعة والإقدام. في أيضا عدم الخوف من ضرر البشر، وهذه من أهم الأمور، يضعف المرء جدا بذلك. عدم الإيمان بالقدر يجعلك عدم الخوف من ضرر البشر، لا تخشى من ضرر ما يصيبك البشر مهما فعلوا، ففي هناك رب سبحانه وتعالى هو المتحكم في هذا الكون. وقد بيّنها عليه السلام، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر هنا هذه من ثمرة الإيمان بالإيمان والقدر، أنك لا تخاف من ضرر الناس وشرور الناس، أنت تسير مع الله عز وجل، لك المعية من الله عز وجل. وفيه أيضا عدم الخوف من الموت، وإن كان هذه يعني طبعا قلنا لا إنكار فيه، لكن فيه أيضا عدم الخوف من الموت. وفيه أيضا عدم الندم على ما فات. انظر، هذه قد تأتي للمرء، الإيمان بالقدر قد يأتيك فيه ندم، ولا الصحيح أن الإيمان بالقدر عدم الندم على ما فات. طب من أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا لا تندم على أمر قد فات، خاصة لو كنت قد، سنبين الآن الوصايا أن كيف تتعبد بالقدر من الاستخارة، وسنأتي هذا أختم يعني في الجزئية هذه سأبينها، خاصة لو كنت قد استخرت الله عز وجل في أمر ما والأمر، فأنت الآن لا تندم على شيء، كتب ما كتب عليك، هنا امتحانات البلايا بتأتيك يوميا في مسألة القدر، يعني مسألة تلامس كل منا في حياته، ولابد أن لذلك يشهد هذا الباب عظيم جدا، لأنك من ثمرات أيضا أنك لا تندم لو كنت قد استخرت واستشرت وفعلت ما تراه يعني موافق لما في شرع الله، فلا تندم على ما أي نتيجة تأتيك، اعلم أن هذا ما كتبه الله عز وجل لك ففيه الخير أيضا. فنقول هنا أيضا في هذه من هذه الثمرة الأخيرة في هذا الجزء، الخير فيما اختاره الله، لابد أن تعلم من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر أن الخير فيما اختاره. إذا أصيب المسلم بجرح حتى في يده مثلا، فليحمد الله أنها لم تكسر، انظر في جرح احمد الله أنها لم تكسر، إذا كسرت فأحمد الله أنها لم تقطع، إذا كسر إذا أصابه ألم في ظهري احمد الله أنها لم يكسر، وهكذا. أنك إذا أردت أن ترى الخير كله حتى وإن كان فيه ظاهر لك شر، فأحمد الله أنها لم يكون أكثر من ذلك. دائما كده الناس يقول لك لما يحدث حادث يقول لك الحمد لله جت في الحديد، وهذا صحيح، انظر هذا فقه، يعني ايش ما جت في الحديد؟ من الحديد روح، لكن كانه هذا خف قضى، يقول لك ايه قضى اخف من قضى، يعني جت في الحديد ما جتش فيك، احمد الله عز وجل انها جت جنبك ما جتش في وشك، جت في ايدك، جت كذا وهكذا. نعم، هذا الخير فيما اختاره الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. هذه ختم الايه، الله يعلم وانت لا تعلم شيئا. طيب، ثم قال المؤلف في الروايات، قال والرضا بالقدر، اصل الباب هو اصلا الرضا بالقدر، والكلام هنا على الرضا، حكم الرضا بالقدر. نتكلمنا عن القدر إيمانه والثمرة وكيف يكون وغير ذلك، لكن ما حكم الرضا بالقدر؟ هل هو واجب أم هو مستحب؟ وأي الرضا الذي هو في هذا الحكم؟ أي أقدار يعني التي هو في هذا الحكم؟ لابد فيها من التفصيل. سأذكر بعض الأثار عن السلف أولا، ومنها مثلا ما نقل عن احمد بن حنبل امام اهل السنه قال لما سئل عن ذلك قال اجمع 90 رجلا من التابعين وائمه المسلمين وائمه السلف وفقهاء الامصار على ان السنه التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اولها الرضا بالقضاء بقضاء الله عز وجل والتسليم لامره والصبر على حكمه والاخذ بما امر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه والايمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال في الدين. وابن القيم لخص لنا الخلاف وانا ساتي بتلخيصه ثم افصل اكثر لانه قال في شفاء العليل قال بباب احكام الرضا بالقضاء والقدر او الرضا بالقضاء قال وهنا واختلاف الناس في ذلك اذا في اختلاف قال وتحقيق القول فيه هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد هذا كلام ابن القيم قال فمنهم من أوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربا حديث رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقدر خيره وشره ومنهم من قال هذا كلام ابن القيم ما هو مستحب غير واجب ثم قال لأن الإجابة أو فإن الإجابة يستلزم دليلا شرعيا ولا دليل على الوجوب ثم قال ابن القيم وهذا ترجيحه وهذا القول أرجح فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات. طيب هذا جزء من الإجابة حقيقة لكن احنا سنحتاج أن نبين بالتفصيل. أولا نقول الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني. القضاء أو الحكم نوعان ديني وكوني. فالديني يجب الرضا به. القضاء الديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام. سأبين إجمالا وأفصل هأخذ خطوة خطوة لكن أبين الدين القضاء الديني يجب الرضا به بل هو من لوازم الإسلام. من قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الرضا. وهذا كله في القضاء الديني. قضاء الديني الذي فيه الأوامر والنواهي ما أمرك الله عز وجل به وما نهاك عنه هذا ليس فيه إحسان. الرضا به واجب أن ترضى بما قضاه الله عز وجل قضاء دينيا ترضى بما أمرك الله به فتبد تأتمر به ترضى بما نهاك الله عز وجل عنه فتنتهي عنه هذا يسمى القضاء الديني وهذا الذي يجب الرضا به قال من لوازم الإسلام. هو معنى الاستسلام الاستسلام هو الاستسلام لله عز وجل الاستسلام لأوامره ونواهيه الاستسلام لقضائه وحكمه وشرعه. أما القضاء الكوني هذا الجزء الثاني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها. طب هذا فيه الخلاف البعض قال يجب وبعض قال يستحب. ثم منه ما لا يجوز الرضا به في الكون لا يجوز الرضا به نعم كالمعايب والذنوب التي يسقطها الله عز وجل وإن كانت بقضائه وبقدره لكن يجب ألا ترضى بالمنكر يجب ألا ترضى بالمعصية يجب ألا ترضى بالكفر يجب ألا ترضى بالنفاق. يبقى أصبح كأنه فصلنا الآن قضاء ديني يجب الرضا به قضاء كوني على نوعين على نوع هذا النعم أو ما ينزل عليك وهذه التي اختلفوا فيها على الوجوب والاستحباب وقضاء كوني يجب ألا ترضى به وهو المعايب والكفر والمعاصي وغير ذلك. فهنا تبين لك حكم نقول هنا حكم الرضا بالقضاء. فالرضا بالقضاء الكوني الذي هو من تمام الرضا بالله عز وجل لأنه فيه الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقدر خيره وشره. طب قيل كيف يجمع بين القضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفرة منها وكيف يؤمر العبد أن يرضى بما هو مؤلم له وكاره له لأن الألم يقتضي الكراهة والبغض قول قيل بأن الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهة ومكروها من جهة أخرى. يعني ممكن يكون الشيء محبوبا مرضيا من جهة ومكروها من جهة أخرى، كشرب الدواء النافع. المريض يرضى به ويريده، بل يذهب للطبيب يقول له أعطني أي شيء مع شدة كراهته، لكن هو يرضى ويكون عليه حبا أن يريد أن يأخذه من الطبيب هكذا مع شدة كراهته له من الألم الذي فيه، لكنه من وجه يرضى به ومن وجه لا يرضى به. الصوم الشديد الصوم في اليوم الشديد الحر، الصائم يرضى به لعظم الأجر مع شدة كراهته وتعبه في هذا الصوم. الجهاد، جهاد الأعداء، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. فأنت تكرهه من حيث الألام والجراح والقتال، لكن تحبه من حيث علو الإسلام ونصرة الدين والشهادة ودرجة والنصر، إما النصر وإما الشهادة فذلك فيه. فهنا يبين لنا مسألة بأنه المرء هنا في التفصيل في الواجب في الرضا في الرضا بالقضاء، أنك القضاء والقدر النوع الأول وهو القضاء الديني لابد لك أن ترضى به، لا مجال للعبد أن لا يرضى بما قدره الله كونا قدره الله دينا. هذا هذا هذا هذا اختيار الله الدين الشرعي، اختاره الله عز وجل لك، ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون أمر الخير. الله اختار لك هذا الأمر واختار لك هذه أن تنتهي عن ذلك، هذا اختيار الله الشرعي الواجب على العبد ألا ليس عليه إلا أن يرضى بما قد اختاره الله عز وجل عليه كما قلنا. فهنا اختيار العبد ليس له اختيار في ذلك، ولا بد له أن لا ينافي اختيار الله عز وجل له، بل لابد أن يؤمن ويسلم كما جاء في آية ولا ربك لا يؤمنون. والنوع الثاني هو اختيار الكوني القدري التي إما يكون كالمصائب التي يبتلي الله بها العبد، فهذا لا يضر أن يفر منها وأنه يطلب أن يدفع القدر بالقدر كما بينا بالدعاء وغير ذلك، هذا لا إشكال فيه، لكنه وهذه ليست منازعة على الربوبية. أما في القضاء الديني ففي منازعة على الربوبية أنك إن صددت، لكن في القضاء الكوني إن جاءت عليك المصيبة لك أن تدفع المصيبة بالقدر، بل هذا محبوب أنك تفعل ذلك وترفع ذلك، فهذا مباح لك أيضا وليس فيه منازعة، لكن أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مباحا، بل أحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما أيضا، لكنك لك أن تدفعه ذلك، لكنك عليك هنا الذي أنت مطالب به هو الصبر عليه وعدم السخط. وأما الرضا فعلى الراجح كما قال ابن القيم بأنه الحكم فيه مستحب، الرضا به مستحب وليس بواجب. طيب لحظة انتهي من الجزئية هذه وبعدين نفتح فيها المسألة. نعم تفضل. بس الفرح للقضاء مثلا لا تأثر فيه ولا مجرد الصبر؟ لا، الرضا غير الفرح، انت عندك الصبر الا تجزع وتتسخط، هذه اول مرتبه هذه واجبه. نعم اصيبت بمصيبه الان يجب انك لا تقول لماذا انا وليه كتب الله علي ذلك، لا تصبر، هذا قدر الله عليك قد حدث، تصبر سواء كانت مصيبة أو منع نعمة أو غير ذلك، أيا كان أقدار الله الجارية عليك التي قد تكون فيها نوع من الكره لك، عليك أن تصبر ولا تتسخط، تعلو بالرضا بها أنك ترضى بما كتبه الله عز وجل، تعلم أن الله لما كتب عليك ذلك أراد بك خيرا، إما أن يرفع عنك مصيبة أعظم أو أنك ينقيك من ذنب أو أنه يرفع درجتك، لأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبدا ابتلاهم، كل هذه مقامات تبرر لك كيف يكون الرضا، هذه مرتبة أعلى أنك رضيت ما أن قلبك إلى هذا الأمر مع أنك تكرهه لكن رضيت لأنه من عند الله، رضيت ربي رضيت. ثم الأعلى أنك تفرح، وهذا مقام الإحسان، تفرح عند المصيبة، لك البعض العلم يتكلموا ولا أريد أن أستفيد أكثر من الوقت، أن تفرح عند المصيبة، لك بعض أراد بعض السلف يعني كان ابتلي بوفاة أحد أبنائه تقريبا فرؤية في الجنازة يبتسم، وحتى البعض العلماء تكلموا هذا، هل هذا الفعل كان يعني مناسبا ام لا، لان هم يتكلمون عن اعلى درجات وايش الصبر ثم الرضا ثم الفرح. الفرح ايش؟ انك تشعر بان الله عز وجل وان ابتلاك بذلك فتتذكر ان الله اذا حب عبدا ابتلاه فكانك محبوب عند الله، حتى لو كان البلاء عظيم فرحت بذلك لانك تعلم ان ما عند الله لك من الاجر هيكون اعلى، او لان الله ينقيك، او لان الله يحبك فزاد عليك في البلاء، لان اعظم الناس بلاء الانبياء وهكذا. فقد يكون، لكن البعض تكلم في ابتسامه هذا، ليش قالوا؟ اين الاشكال فيه؟ ماله رسول الله لما توفى حزن؟ نعم، قالوا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته على ابراهيم حزن بل بكى دمع قال اننا محزونون، فهل الاولى هنا ام الاولى هنا؟ هذه من بعض يعني النقاشات التي لا نسينا استفيد، لكن انا اخذ منها فقط بان الدرجه، اتركوا هذا المقام لان مقام هنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاتباع لا شك، لكن نقول بانه المقامات هنا من الصبر ثم الرضا ثم الفرح بعد ذلك، والكلام هنا في الباب هو في الرضا، لكن الاشكال كله هل الرضا واجب ام مستحب؟ كما قلنا الصحيح انه ان الرضا ليس بواجب، الرضا مستحب، والواجب هو الصبر بذلك. والرضا هو يرجع لطمأنينة القلب عند المصيبة، لتعلم الرضا طمأنينة القلب عند المصيبة، وألا يكون فيها، انتبه معنى الرضا، ألا تتمنى أنها ما كانت، وهذا صعب جدا، هذا صعب جدا حقيقة، فهو درجة عالية، لذلك لا يمكن أن يكون مأمورا به، لابد أن يكون مستحبا، لا يمكن أن تؤمر بذلك، يصعب على الناس أنك تقول له أنك مأمور بأنك إذا جاءت أنك ترضى ويطمئن قلبك ثم تتمنى أنها ألا يكون في تمني أنها ما كانت، كأنك تتمنى أنها تحت، طبعا أنها تتمنى المصيبة لكن لا تتمنى ما كانت. وقلت هذه لذلك الرضا مقام الناس يقولوا تلفظا ما تعلم قدره، كيف الرضا الحق بالمصيبة، هذا رضا، هذا مقام الرضا. طبعا أعظم الفرح ما نريد الآن، مش مقامنا، خلينا في مقام الرضا نتكلم عنه فقط الذي أراد فيه لذلك الواجب الصبر، وأما الرضا والشكر فهما مستحبان لذلك. وقلنا الرضا أن يكون القلب منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا، انتبه، رغم أنه يكره ذلك، هو يكره، لا نستطيع نمنعه من أنه يكره، أنه يكره ما حدث هذا، لكنه لا يتألم نفسيا، هذه درجة. لذلك هم قالوا ليس لا يمكن أن يكون واجبا، لأن هذا لا يلائم نفوس العوام والناس، يعني لا يمكن أنك تجبر الناس على ذلك، لكن هذه درجة يرتفع إليها المرء بإيمانه بأنه لما يصاب بذلك، فإن انتقل من الصبر إلى الرضا، أي أنه مع كره لذلك لكن لا يتألم نفسيا، بل ألا يكون فيه تمني أنها ما كانت. ليش؟ إن علم أن الله أراد فأحب إليه أن الله أراد له ذلك، فبقي عليه أن يكون ذلك ولا يريد أن يرفع، فاطمأن بذلك. قلنا هذه المرتبة التي اختلفوا فيها العلماء أنها واجبة من قال مستحبة، والصحيح كما قال ابن القيم بأنها مستحبة. طيب، تبقى معنا وصايا كيف يعني هذه استنباط اجتهاد من في النقل مني، وصايا نبوية لتدريب النفس على الرضاء بالقضاء والقدر. اخترت طريقتين فقط أو وصيتين وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرب مربيا وكان مزكيا لنفوس أصحابه، وهذه مهنة عظيمة جدا، المهنة التي شرف الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده والدعاء، هو أنهم يزكون الناس، نفوس الناس، يعني يعملون على تزكية نفوس الناس وتربيتهم، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوصي أصحابه بذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فيه. أولا قال المؤمن القوي، انظر في أول الحديث دائما إحنا بناخد الجزء الأولاني للمؤمن القوي خير المؤمن الضعيف، اربط الأول الحديث مع آخره، ويدل لك على أن قوة الإيمان ومجاهدة النفس هي التي ستكون سبيلك إلى الانتفاع بإيمانك بالقضاء والقدر. إنه قال المؤمن القوي خير المؤمن الضعيف، ثم ربط بعد ذلك فسر لنا كيف يكون المؤمن القوي خير المؤمن، أو ما ثمرة إن المؤمن القوي خير المؤمن الضعيف. لما يأتي بقى هنا إيش؟ أولا تحرص على ما ينفعك، ثم لم يحدث لك ذلك لا تقل لو أني فعلت كذا. هذا ليش من قوة المؤمن، فينزل كأنه يوصيك أولا بقوة الإيمان ومجاهدة النفس. يعني من أراد نيل محبة الله عز وجل ورضوانه عليه أن يبادر لتقوية الإيمان ومجاهدة النفس. فلما تأتيك الأقدار لا تقول مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عنه بذلك. وهنا طلب القوة طبعا عام، العلم والجسم وغير ذلك. لكن هذه أول وصية بأنك تدفع إذا أردت أن تصل هذه مرتبة عليك بقوة الإيمان ومجاهدة النفس. والوصية الثانية وقلتها في السياق دعاء الاستخارة، هذا عظيم جدا. مسألة الناس بتأخذه من باب فقط إيش إن يريد يفعل الشيء فقال أستخير، وجيد هذه طبعا سنة، لكن تدبر معنى الاستخارة ترتاح جدا وتجعلها وصية نبوية حقا لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. قال انظر في الأمور كلها، أنا راح حتى بعضهم قال كان يعلمنا الاستخارة إذا أراد المرء أن يشتري نعلا فيستخير على ذلك. قال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يعني انظر المثال، كي يعلمك السورة من القرآن، تعليم القرآن علمنا الاستخارة في كل الأمور. فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. انظر في التجرد، انك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجله امري واجله فاقدره لي، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخذ لي الخير حيث كنت ثم ارضني به. انظر ويسمي الحاجة بذلك، يسمي حاجته بذلك. تدريب عملي من النبي صلى الله عليه وسلم على توطين النفس ورضاها بالقضاء والقدر. لذلك أنت لو استشرت، ذكر الاستشارة قبل الاستخارة، تستشير ثم تستخير، فأنت الآن بتوطن نفسك على التسليم بما سيكون أيا كان ما كان. ما ترجع وتقول بقى إيش، استشير واستخير ثم اشرع في الأمر وكيف يقدر الله لك. أيا كان هذا الذي قدر عليك، سأنت الله يجعل في قلبك التسليم لما حدث. وهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في توطين النفس ورضاها بالقضاء والقدر، بأنك تستسلم، تكون متواضعا خاضعا مستسلما لله عز وجل راضيا بحكم. أنت سألته في الدعاء أن يختار لك الخير، والله عز وجل أجابك، اختار لك ما هو يراه خيرا لك، حتى إن كنت أنت تراه ظاهرا فيه شيء، لكن الله يعلم بواطن الأمور فاختار لك. لذلك أنت تطمئن وتستسلم لما اختاره الله عز وجل لك. وهذا تدريب للمسلم، تدريب نفسه عمليا على الرضا بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله، وأن يجاهد نفسه أيضا على مخالفة الهوى، لأن المسألة هذه فيها هوى. أنت تريد شيء ويأتيك الشيطان أيضا يريد أن يصرفك أحيانا عن الاستخارة أو يشككك، فأنت لا، درب نفسك على عدم الهوى، استخير الله عز وجل واترك الأمر لله وارضى بما يقدره الله عز وجل لك. طيب تبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الباب، نحاول يعني إن شاء الله نستخرج منها ما يتيسر. الدعاء الذي يتعارج مع القدر فيأخذه ويرفعه، معنى ذلك أنه موجود في اللوح المحفوظ. نعم، أنه يدعو ويتعارج القدر، كل ما موجود هذا القضاء المبرم كما يقال، قضاء المبرم والقضاء المعلق، هذا القضاء المبرم كله مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم، معلق لأنه مكتوب أنه هو سيتغير القضاء المبرم. نعم، هو ممكن تعتبره معلق يعني عند الملائكة، في صحب الملائكة هو قضاء معلق بأنه منتظر أن يفعل كذا فيحدث فيه كذا. المقصود لما قلت السماء اقصد ان هو بصوره الملائكه، يعني الملائكه السماء الدنيا يعني. طيب خلاص لا تصعد الى ايه، تمام خلاص، ما هو ده اللي قلنا ان هي الصحف. نعم يعني طيب ناخذ الفوائد المستنبطه من الروايات التي تكلمنا عنها الان. ممكن انا اقول الفائده وانتم تاتوا بها من الروايات ان اردتم، يعني لعل طبعا انتم اصبحتم خبراء في بعض الفوائد. كما قال، لو قلنا ذكر الخاص بعد العام يكون من باب التوكيد، اين ذكر الخاص من بعد العام؟ بالراحه بالراحه عليا شويه، في ايه؟ ان باب ذكر الخاص بعد العام يكون للتوكيد. أين بقى هنا؟ مين اللي كان بيتكلم؟ طيب على أنت حضرت المحاضرة من الأول؟ أنت حضرت الكلام اللي قلناه بتاع العام والخاص في الحلو والخير والشر؟ عشان كده أنت قلتها، يعني إن الحلو والقر الأصل هي كأن اعتبرت الحلو والمر خاص بعد عام الحلو والشر. طب جيد ماشي، لا أريد أعلى من ده. هل جزاك الله خير تغصت شوية في الشرح عشان كده أتيت بها، لا أريد اللي على الوش كما يقال عشان أسهل كمان. احسنت، دي دقيقه، في اعلى منها مالها بقى؟ فين العام؟ طيب طيب جاي، ما انت بتنقطني، ما تقول لي العام ذكر القدر الدوم بالقدر كله، ثم قال خير وشر بقى ذكر خالص. هي جمله تخلصني، بسحبها منك ماشي. بتعين باستعانة بأصدقائك كمان من هون. طب لسه كمان في أعلى منهم. نعم. ما هو ماشي، ما هو هو عام. لا لا، مش إجمال، هو ذكر خاص بعد ما لو قلت بقى أن قال القدر ثم قال تقصد يعني تفصيل بعد إجمال أن هي مش خاص بعد العام. ما هو قال القدر أولا، وإيش الإشكال؟ قدر خير وشر، وهي في حلو ومره. ما هو لو نزلنا يعني ايش؟ لا لا لا، مش دي بقى، مش هسيبها لك هنا. لا بل لا، مش همشيها برضو كده، في اصرح منها. احسنت. مين؟ اهلا، شفت بتغيب تغيب وبترجع ساعات، مش هينفع كده. تؤمن بالله ده ايش؟ والخاص فين؟ لا الخاص فين؟ عشان شكلك مش هتجيبها كده. ايه الاخر؟ خاص منين؟ هو الايمان بالله مقصود بيه ايه؟ فين العام فيه؟ طيب ماشي ماشي، انت قلت صح، تؤمن بالله عام والقدر خاص، ليش هو اين العموم في الايمان بالله؟ لا هو انا ما قلت بتلاقوا بعض ولا ايه؟ مش انت معايا؟ انت رحت فين؟ فكر انت اين العام؟ لازم تعرف معنى الايمان بالله ده عام، فين العموم فيه؟ ولا انك حافظينها كلاشي كده بتقولوها وخلاص؟ ايمان بالله عام، محدش يجاوب لو سمحت، هو ياتي بها. ما لما انت قلت القدر خاص منه يبقى لابد تعرف العموم فين. اما طلعت الخاص من العام ازاي؟ ما هو الخاص اخراج بعض الافراد من العموم. طب فين العموم في تؤمن بالله؟ طيب ماشي. لا احسنت، لا صح، مش اول القدر فعل من افعال الله، يعني فعل صفه من صفات الله، صفه فعل. طيب انت ما كنت تؤمن بقى بالله عز وجل باسمائه وصفاته، فهي يعني انت تاخد القدر هذا جزء من صفات الله عز وجل. ممتاز، يعني كانك تريد عشان اوضحها اكثر من ذلك، الايمان بالله يعني ايمان بالوهيه الله صح، بربوبيه الله، باسمائه الحسنى وبصفاته العلى صح. من لوازم الربوبيه القدر مبدئيا، من لوازم الربوبيه القدر، والقدر من فيه خلق وافعال الله، فايضا من لوازم الصفات وافعال الله عز وجل، أي وهي اللي هي من لوازم الربوبيه اصاله. لذلك لما تقول تؤمن بالله هذا يدخل فيه القدر اصلا، لان القدر وفعل الله، مش كنا القدر تقدير الله وفعل الله اللي هو من لوازم الايمان بالله ايضا بربوبيه الله عز وجل. فهنا العموم ثم القدر اصبح خاص، فهذا ذكر خاص بعد العام. الإيمان بالقدر الخاص انه فرد من افراد العام. طب فين العام بقى؟ ما احنا عايزين انتوا كنتوا معانا، اجيبوني اجابه شافيه بارك الله فيك. اذا شوف طلعنا اكتر من خاص بعد عام، ابتدينا بجواب الاخ الحلو والمر طلع من الخير والشر باعتبار، والخير والشر باعتبار القدر، والقدر باعتبار تؤمن بالله. كل هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، مثل قوله تعالى: يزوي للناس حب الشهوات ثم من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. تفصيل بين حب الشهوات، لما كل ده من الشهوات، التأكيد على هذه أنواع، أكثر أنواع الشهوات إذا يقع فيها المرء. طب هنا انتبه، لما قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بشهادة لا إله الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. هذه جمل متعاطفة، فالحكم فيها واحد بتعاطف الجمل، إن تخلف جملة منها تخلف الحكم. يعني هذا حكم مركب، حكم مركب على جمل متعاطفة معا، فكأنك لن تكون مؤمنا حتى تؤمن بأربع. لأن في رواية أخرى لما قال تخلف واحدة وأن كانت فيها ضعف، لكن هو الحكم هنا يستدل بها على أن الحكم إذا تعلق على شروط أو تعلق على جمل متعاطفة مركبة، فإذا تخلف أحد هذه الشروط أو أحد هذه الجمل تخلف الحكم. فكأن الحكم بالإيمان لابد أن يكون في هذه الأربعة: أنه يؤمن بالشهادة لا إله الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر كله. هذه أيضا، وأيضا في الحديث لما قال مثلا: فإنك إذا فعلت ذلك فقد فعلت كل ما قلته. فإذا جعل الحكم مترتب على كل ما إيش ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له. هنا أيضا لأنه قال: فإنك إن فعلت ذلك فقد آمنت، لما أن تؤمن بالله وملائكته والكتب والبعث والقدر، قال: فإن فعلت ذلك فقد آمنت. طبعا الحديث فيه، طبعا حديث طبعا جبريل فيه كلام كثير، لكنه فيه أوان قدرة الله عز وجل أن يجعل الملائكة تتمثل في البشر، لأن جبريل جاء في سورة دحية الكلبي، وقلنا من قبل بأن هذه يعني قدرة الله عز وجل أن يحول الملائكة إلى صورة من الصورة الملائكية لصورة البشرية، وهذه قد حدثت مع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف. أيضا فيه طبعا الحديث في التعليم، إن من أساليب التعليم السؤال، لأن جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أساليب مهمة جدا، أساليب تعليمية تربوية. الحديث هذا كله لو أتينا به من أوله، لكن هو أتى بالقطع التي نريدها القدر. فيه طبعا أداب الطالب مع شيخه، كيف جلس جبريل وجعل ركبتيه لركبتيه ووضع يدي على فخذيه، ثم تأدب وقال: أقدم يا محمد يا رسول الله، يعني يستأذن بأن يتقدم إليه، كل أداب من طالب العلم مع شيخه لابد أن يعني بتدرس هذه الأداب من هذا الحديث. ومنه أيضا أساليب التعليم، لأن جاء جبريل هو يعلم، هو يسأل للنبي يجيب فيعلم الناس ويعلم الصحابة ثم يعلم الأمة. فهنا التعليم له كيفيات، له أساليب، من أفضلها السؤال والجواب، وهذه مستنبطة من هنا. كثيرا ما كان يأتي كما قال الصحابة: كنا نحب أن يأتي الأعراب ليسألوا عليه وسلم فنسمع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم. فكانت الكثير من الحديث فيها وصايا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. في رجل قال: أدلني على عمل أدخل به الجنة، فقال كذا وكذا وكذا. فكانت من أساليب التعليم السؤال والجواب، وهذه إلى الآن في زماننا أصبحت تدرس هذه الأساليب في الكليات وفي الجامعات وفي غير ذلك وفي دروس العلم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتكم يعلمك. يعني جبريل ما جاء يسأل يتعلم، ده هو جاء ليعلمنا أمر الدين. وهذا يبين قد يحدث بعض الدروس والشيوخ كانوا بيضعوا أحيانا بعض الطلاب القدامى، وكنا يعني إيش إن يسأل سؤالا يعني متفق عليه أحيانا يعني في مسألة لا، حتى يجيب الشيخ فيتعلم البعض، لو رأى أن في شيء عايز يبلغه للناس فيأتي بصورة السؤال والجواب. وهذه أيضا من تستنبط من هذا الحديث. طبعا الحديث يرد على القدرية بأن الخير والشر كله من عند الله عز وجل، هم طبعا أنكروا جعلوا الخير من الله والشر من أنفسهم أو من أفعال العباد. وفيه رد على المعتزلة الذين أثبتوا الخير وجعل المعاصي من عمل أو من كسب أو من خلق العباد، وهذا كله مردود عليهم، من بين الخير والشر من الله عز وجل كله، وقد بينا ذلك. طب هذه ما تيسر من الفوائد في هذا الباب، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب احتجاج آدم وموسى عليه. هذا الباب إن شاء الله نجعله من الأسبوع القادم مع ما يليه من بعض الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن لا يحرمنا إياها. لو في أي أسئلة من سواء عن النت الآن اكتبوها بارك الله فيكم، أو من الحضور حتى نجيب عليها إن شاء الله. قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.